إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة الغزو الفكري وسائله وأهدافه للإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وكما كانت الرسالة الأولى في التحذير من منهج الغلو والإفراط، فهذه في التحذير من منهج التجوز والتفريط. وهذا يبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة، فكما أنهم يحذرون من مناهج الغلاة من الخوارج والتكفيريين، يحذرون من مناهج أهل الضلالة من العلمانيين وأضرابهم. والغزو في اللغة القصد والإغارة، وهو قصد مخصوص للاستيلاء والانتهاب. وفي الاصطلاح قصد أمة لأمة للسيطرة عليها، قصد أمة لأمة للسيطرة عليها. وهو نوعان: غزو فكري وغزو عسكري. وهو نوعان غزو فكري وغزو عسكري. فإن كان قصد الأمة الغازية للأمة المغزوة للسيطرة عليها بدون سلاح عسكري فهو الغزو الفكري، وإن كانت بسلاح مادي عسكري فهو الغزو العسكري المسلح المعروف، وضرره أخف وطأة من ضرر الغزو الفكري، لأن الغزو الفكري يقضي على معتقدات وأفكار وآداب وثقافات وتقاليد وأعراف الأمة المغزوة، فتكون منقادة للأمة الغازية في كل شيء في حياتها، كما سيأتي بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا أن يرد بلاد المسلمين إلى سابق عزها ومجدها بالتمسك بمنهاج نبيها صلى الله عليه وسلم. والغزو الفكري له ركنان رئيسان: الأول الاستشراق، والثاني التغريب. الغزو الفكري له ركنان رئيسان: الأول الاستشراق، والثاني التغريب. فأما الاستشراق فهو طلب كنه الشرق، طلب كنه الشرق، حقيقة الشرق كلية، بمعرفة معتقداته وآدابه وثقافاته، لأنه للقضاء على العدو لابد من معرفة كل شيء عنه، فكرسوا جهودهم لمعرفة دقائق هذه الأمة، وعكفوا على تراثها، وعلموا شبهات المشركين الأول التي قالوها في القرآن وفي الرسول، وشبهات ومحدثات البدع للفرق الإسلامية، ثم نشروا ذلك كله بعد في وسط المسلمين ليفرقوهم ويشتتوهم بهذه الأفكار التي تقضي على اعتقادهم في الكتاب وفي السنة، فيقول الأمر بعد إلى الإلحاد أو إلى صورة غير متزنة، لا هو مسلم ولا هو غير مسلم، وليس له انتماء لدينه ولا لتراثه ولا لأرضه. وأما التغريب فهو النتيجة الحاصلة، وهو تحويلهم إلى نمط الغرب في كل شيء من أفكاره الهدامة المنحلة والمذاهب الخبيثة كالداروينية والعلمانية والليبرالية والماركسية إلى غير ذلك، إلا وسائل التقدم الحقيقية في العلوم والصناعات، وإنما يصدر له الانحلال الخلقي، انتشار الرذيلة والجنس بين الشباب والفتيات، ينشر بينهم الاختلاط وأهمية الحب بين الجنسين، ينشر بينهم عبر الشاشات والنت والمجلات قصص الحب وقصص الجنس حتى بين المحارم، ينشر بينهم أفكار الملاحدة ومذاهب أهل الإلحاد، ينشر بينهم المذاهب اليهودية والنصرانية، يشتته ويقضي على انتمائه لدينه ولتراثه، فيصير غربيا بفكره دون نسبه. وهذا حدث كثيرا جدا جدا جدا. والغزو الفكري كما سيأتي في كلام الشيخ مصطلح حديث، ولكنه في نفس الأمر قديم قدم الإسلام، منذ أول يوم وعبر الأزمان والأجيال. وهل كان أول فتق في الإسلام وأول فتنة وأول محدثة إلا غزوا فكريا على يد ابن سبأ اليهودي، عبد الله ابن سبأ ابن السوداء اليهودي الذي ادعى الإسلام ليهدمه من الداخل كما صنع بولس شاؤول الطرسوسي الذي بدل دين المسيح عليه السلام؟ هذا الأمر فطن له السلف كما قال الشعبي أراد أن يصنع كما صنع بولس في النصرانية، فأتت السبائية من الداخل لعلم أعداء الأمة أن القضاء على حصن الإسلام من داخله لا من خارجه، أتوا بجيوش جرارة عبر حملات صليبية كثيرة، ولكن في كل مرة يكون كالمرض يصيب الإنسان فيقوي مناعته، المرض لما يصيب البدن يقوي المناعة فيه فيطرده ولو بعد حين، أما إن غزاه فكريا فيكون كالسرطان لا يشعر به إلا وهو جثة هامدة، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء ابن سبأ فأعلن الإسلام، ثم انبثقت السبائية عن الروافض لا صلة لهم بالإسلام، والخوارج من أعدى أعداء الإسلام. هذه هي السبائية وفتنة ابن سبأ، غزو فكري. وهل كان القول بنفي الصفات الربانية إلا غزوا فكريا؟ فإن الجهم أخذ عقيدته عن الجعد ابن درهم، والجعد أخذها عن أبان ابن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي، وطالوت أخذها عن لبيد هذا، فأصل الجهمية يهودية. وهل كان القول بنفي القدر إلا غزوا فكريا؟ كما يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله أن أول من قال بالقدر رجل من العراق يسمى سوسا أو سنسوي، مش سوسا، سوسا، كان نصرانيا فأسلم، يعني فادعى الإسلام. أول من قال بالقدر، فما كانت هذه المحدثة إلا محدثة نصرانية. ومن نظر في ترجمة بشر المريسي في تاريخ بغداد وجد أن أباه كان يهوديا، ومن نظر في ترجمة ابن عربي أو جمال الدين الأفغاني المتأفغن الرافضي الخبيث، بل حتى حسن البنا يقال أنه من أصل يهودي، ثبت أو لم يثبت، فتعاونه مع المخابرات الإنجليزية يعترف هو به، وقد أخذ منهم 500 جنيه يعني إنجليزي ليساعده في الدعوة. أي دعوة؟ أي دعوة؟ هل الإنجليز المخابرات الإنجليزية حريصة على نشر دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لا تعجب عندما يقول الإمام المحدث الثقة العدل الضابط أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي إن جماعة حسن البنا دعوة هدامة ينفق عليها الإنجليز والشيوعيون كما نعلم ذلك علم اليقين. أو سيد قطب، فمن تحل من الانتساب إلى الدعوة إلا بعد عودته من أمريكا. وقل ما شئت الآن في بلاد والظواهري وما يسمى بأبي بكر البغدادي ونحو ذلك. وأما الحديث عن أسامة إسلام البحيري وإبراهيم عيسى فهذا أظهر من أن يشار إليه. ولذلك أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فعلم أن هذه الأمة إما صراط مستقيم على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان، أو إلى شعبة يهودية أو نصرانية. فتقسيم 73 فرقة الكلي إلى 3: صراط مستقيم على هدي السلف الصالحين أو كتاب وسنة بفهم السلف، ويهودية أو نصرانية فلا تعجب. والشيطان يشم قلب العبد فله فيه نزغتان، فإن وجد شدة أخذه إلى الغلو، وإن وجد لينا وضعفا أخذه إلى التفريط. وكذلك شياطين الإنس يأخذون هؤلاء إما إلى الغلو كالقاعدة والنصرة والدواعش، أو إلى الجفاء كالعلمانيين والليبراليين كما هذا البحيري أو إبراهيم عيسى أو ما يسمى بيوسف زيدان، أو هذه الأشكال التي تدعو إلى الزندقة والمروق من الدين. فإن أعداء الإسلام بعيدا عن المسرح يحركون العرائس، هذا نص كلام صاحب كتاب تغريب العالم، يقول إن أكبر مهزلة حدثت هي القول بانتهاء عهد الاستعمار، فإن الرجل الأبيض قد عاد إلى الكواليس ليحرك العرائس على المسرح. العرائس المحركة إما أن تكون شديدة تكفيرية خارجية تفتت الأمة، أو علمانية ليبرالية تؤدي إلى التكفير، وكلاهما يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام والمروق منهم. فيأتي بحيره فيطعن في القرآن في السنة في الصحابة إلى آخره، فيصور الشباب إلى السلاح وإلى التكفير. النتيجة الحاصلة من هذا ومن ذاك تشويه الإسلام، وهذا هو المراد. نسأل الله السلامة والعافية. على كل، الرسالة للإمام عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ولد رحمه الله في الرياض سنة 35 و300 وألف، وكان بصيرا ثم أصابه مرض في عينيه ثم فقد عينيه رحمه الله. طلب العلم ونبغ فيه حتى صار مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية. توفي في الطائف فجر الخميس عام 2400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي عليه في الحرم الشريف بمكة المكرمة. عرفنا الغزو الفكري وسائله وأهدافه. الوسائل جمع وسيلة بمعنى وصيلة، ما يؤدي إلى الغزو الفكري، وأهدافه جمع هدف وهو الغرض المنشود منه. والرسالة عبارة عن تمهيد وفصلان وخاتمة. الرسالة عبارة عن تمهيد، عرف فيه الإمام الغزو الفكري لأن الحكم على شيء فرع من تصوره، وبين فيه خطورته. ثم بعد ذلك في الفصل الأول بيّن الواقع المرير. الفصل الأول بيان الواقع المرير، وفيه ثلاثة مباحث: الغزو النصراني الصليبي، والغزو الصهيوني اليهودي، والغزو الشيوعي الإلحادي. وأما الفصل الثاني ففيه وسائل الغزو الفكري، وفيه 10 مباحث ذكرها الإمام كما سيأتي إن شاء الله. وأما الخاتمة ففيها مبحثان: الأول بيان أن كيدهم مردود في نحورهم، والثاني وجوب اليقظة على المسلمين ووجوب الرجوع إلى دينهم الصحيح. قال الإمام رحمه الله: الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة معينة، وهو أخطر من الغزو العسكري، لأن الغزو الفكري ينحو إلى السرية وسلوك المآرب الخفية في بادئ الأمر، فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف في وجهه حتى تقع فريسة له، وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس، تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه، وتكره ما يريد منها أي عدوها أن تكرهه. وهو داء عضال يفتك بالأمم ويذهب شخصيتها ويزيل معاني الأصالة والقوة فيها. والأمة التي تبتلى به لا تحس بما أصابها ولا تدري عنه، ولذلك يصبح علاجها أمرا صعبا وإفهامها سبيل الرشد شيئا عسيرا. وهذا الغزو يقع بواسطة المناهج الدراسية والثقافة العامة ووسائل الإعلام والمؤلفات الصغيرة والكبيرة وغير ذلك من الشؤون التي تتصل بالأمم، ويرجو العدو من ورائها صرفها عن عقيدتها والتعلق بما يلقيه إليها. نسأل الله السلامة والعافية. أول فائدة في هذا الكلام دراية علماء السدة بفقه الواقع وبصيرتهم بلا عواطف عواصف، وإنما كلام بمقتضى الكتاب والسنة. نقول هذا لأنهم يرمون علماء السنة بالعزلة عن الواقع، وهذا كذب. والتعريف هذا وحده يدل على دراية الإمام بالواقع دراية تامة، وهذا التعريف لا تكاد تجد كتابا يتكلم عن الغزو الفكري إلا ويذكره، فرحمة الله على هذا الإمام رحمه الله. قوله عن الغزو الفكري وهو أخطر من الغزو العسكري، لأنه لا يأتيك مباشرة وإنما يأتيك بغدر ومكر. وأقرب مثال لهذا أن الله عز وجل قال في المنافقين هم العدو فاحذرهم، لأنهم من داخل الحصن فهم أشد من العدو خارج الحصن. فالغزو الفكري ملمسه ناعم كقفاز حرير على مخالب قاتلة، قفاز الجورب الحرير لو لبسه الوحش المفترس أو الطير الجارح هل يغير من ذلك شيء؟ هو خداع لك، ولكنه على كل حال يريد القضاء عليك. وفي قوله رحمه الله فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده، يبينه ما سبق من ذكر الغزو قديما وأنه سار في الأمة سريان النار في الهشيم حتى حال بها عن منهاج نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية ونحوه في الفتوى الحموية لما عربت الكتب اليونانية في حدود 100 وقبل ذلك وبعد ذلك، وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية، يعني أدى إلى تعطيل الصفات وحدث ما حدث من الفتن الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتوريدية إلى آخر هذا كالكلابية، كل ذلك بسبب تعريب الكتب. فكيف بحالنا نحن الآن؟ ليس الكتب والكتيبات فقط، وإنما وسائل الإعلام بجميع صنوفها من مقروء ومسموع ومشاهد وأمر نسأل الله السلامة والعافية. قال وحصل بسبب تعريبها من الفساد والاضطراب إلى آخر كلامه رحمه الله في بيان تلبيس الجميع. فكيف الحال الآن؟ ولذلك لا تعجب عندما يقول الشيخ رحمه الله وهو داء عضال يفتك بالأمم ويذهب شخصيتها ويزيل معاني الأصالة والقوة فيها. ولذلك أقرأ عليك ما يبين لك هذه الحال. وهو افتتان المسلمين بالمذاهب المعاصرة لا سيما بالعلمانية والليبرالية وقبل ذلك بالشيوعية والاشتراكية ونحو ذلك. فيقول بعض الأساتذة رحمه الله وعفى عنه في كتابه، كتاب يتكلم في الفكر الإسلامي عن الإسلام والمذاهب الحديثة، يقول رحمه الله سجل الأستاذ فتحي رضوان بعض آراء العلماء الدالة على هذه الفتنة مستهدفا التحذير منها بسبب الإحساس بالنقص أمام حضارة منتصرة لازمة نفسية، حضارة منتصرة تكتسح في طريقها بلادا وتستعبد شعوبا وتفرض نظمها على المقهورين أيام الاستعمار، وكانت الأنظمة السياسية الذائعة الصيت حينئذ هي النازية في ألمانيا والديمقراطية في أوروبا والاشتراكية في روسيا. فعندما ارتفع نجم الألمان وكان هتلر يقودهم من نصر إلى نصر، كان في رأي عالم مسلم لم يسمه وما أكثرهم أن النازية مذهب هتلر هي الإسلام بعد إسقاط الجانب الروحي منه، لأن الإسلام ليس روحانية بحتة فإنه بناء ومادة وقواعد حياة ووصول حكم وتجارة وصناعة وزراعة وزواج وطلاق، حياة بشرية كاملة. ولكن يحيط بهذا كله ويرفعه إلى مستواه الأعلى ويحمله ويجعله روحا سامية هي الإسلام، كما يعتمد على قصة خلق آدم وأنه من طين ثم نفخ فيه الروح. ويضيف صاحب هذا الرأي الذي يقول إن النازية هي الإسلام، يقولون ألمانيا فوق الجميع، والقرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، والفارق كبير بين المعنيين، فارق روحي. قال: وكما كانت خصومة اليهود لزعيم الألمان هتلر يعني أشد الخصومات الذائعة، فالله تعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وأخذ يسترسل في هذا يشبه النازية وهتلر بالإسلام، هذا جراء الهزيمة النفسية. ويقول: وقد أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن بلاد العرب في حين أن زعيم الألمان تبعا لحضارة عهده مثل بهم وخرج عن كل حد معقول، وهذا هو الفرق بين زعيم ورسول. ولكي لا يقع هذا العالم صاحب هذا الرأي في الحرج، فكان يختم كلامه بقول: أنا لا أدعوكم إلى النازية ولا أحسنها لكم، لأني أدعو إلى الإسلام. أقول يدعو إلى الإسلام النازي. وهذا يبين لك خطورة الغزو الفكري. هذا خرج للناس يقول لهم: أدعوكم إلى النازية أم إلى الإسلام؟ الإسلام، ولكنه إسلام مشوه محرف. وعلى أثر أو على إثر الحرب العالمية الثانية وانتصار الديمقراطية على النازية، أي الحكم الشمولي للزعيم، جاء رجل من علماء المسلمين يشيد بالديمقراطية ويحسنها للناس، ويستخرج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتصلة بالشورى. طبعا هذا الكلام عايناه وشاهدناه في الفتنة الأخيرة، حيث كانوا يستدلون للديمقراطية بالشورى ويحسنون هذه الأمور في صورة الديمقراطية، ويزعمون أنهم يفصلون بين الآليات والفكرة، ويقولون الديمقراطية هي الحرية، وهذا كذب، وإنما هي حكم الشعب بالشعب، فيجعلون الحكم والسلطات للشعب. والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. ثم لما فشل هذا الأمر لأنهم علموا أن الصوت الانتخابي لا قيمة له لجائع أو لجاهل، ولا حرية رأي في صحافة بلد يحكمها النفوذ ورجال الأعمال الذين يديرون هذه الصحف، إلى آخر كلامه. وهذا أيضا رآه الناس وعاينوه، كم من رجل فاز في الانتخابات بالمال وبالطعام وبالسكر والزيت، حتى الجماعات الإسلامية كالإخوان وحزب النور كانوا يأتون أيضا بالسكر والزيت والأنابيب وهذه الأمور، حتى كانوا بيبيعوا سمك عندنا. وإزاء هذا ومع ظهور نجم الروس، أخذ يدعو من يدعو ممن ينتسبون إلى الدعوة إلى الاشتراكية، ويحسنونها للناس ويجدون لها نصوصا أيضا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن الشركاء في ثلاثة: الماء والنار والمرعى، ولأن الإسلام يحرم الربا إلى غير ذلك، مع أن هذا الحديث يتكلم عن المرعى والكلأ اللي هو في الأرض الموات التي لا صاحب لها، وكذلك النار يعني الأحجار التي تتولد منها النار التي لا مالك لها، وكذلك الماء عيون الماء التي لا مالك لها، فهذه لسائر الأمة. أما الأملاك الشخصية فلا، والنصوص عليها أكثر من أن تذكر. وهكذا نرى أنه ما من صاحب مذهب حديث إلا قال عن الإسلام أنه تطبيق لمذهبه والصورة المثلى لعقيدته. ولو صدقنا هذا كله لكان الإسلام نازية وديمقراطية واشتراكية وشيوعية في آن واحد، نعوذ بالله من هذا كله. قال الإمام رحمه الله: يتعرض المسلمون، هذا الفصل الأول بيان الواقع المرير، يتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب وغيرهم والمملكة يعني العربية السعودية وغيرها لغزو فكري عظيم تداعت به عليهم أمم الكفر من الشرق والغرب، وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وبين الله رب العالمين في كتابه في غير ما آية عداوة الكفر وأهل الكتاب عامة للمسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والآيات في ذلك كثيرة. قال الشيخ: ومن أشد ذلك وأخطره الغزو النصراني الصليبي والغزو الصهيوني والغزو الشيوعي الإلحادي. قال: أما الغزو النصراني الصليبي فهو اليوم قائم على أشده، ومنذ أن انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح، أدرك النصارى أن حربهم هذه وإن حققت انتصارات فهي وقتية لا تدوم، ولذا فكروا في البديل الأنكى، وتوصلوا بعد دراسات واجتماعات إلى ما هو أخطر من الحروب العسكرية، وهو أن تقوم الأمم النصرانية فرادى وجماعات بالغزو الفكري لناشئة الإسلام، لأن الاستيلاء على الفكر والقلب أمكن من الاستيلاء على الأرض، فالمسلم الذي لم يلوث فكره لا يطيق أن يرى الكافر له الأمر والنهي في بلده، ولهذا يعمل بكل قوته على إخراجه وإبعاده، ولو دفع في سبيل ذلك حياته وأغلى ثمن لديه. وهذا ما حصل بعد الانتصارات الكبيرة للجيوش الصليبية الغازية في 7 حملات عبر قرنين من الزمان. قال: أما المسلم الذي تعرض لذلك الغزو الخبيث يعني الغزو الفكري، فصار مريض الفكر عديم الإحساس، فإنه لا يرى خطرا في وجود النصارى أو غيرهم في أرضه، بل قد يرى أن ذلك من علامات الخير ومما يعين على الرقي والحضارة. فلا تعجب أن يقول أمين عثمان وزير المالية لمصر في عهد الملك في حكومة مصطفى النحاس الوفدية إبان الاحتلال الإنجليزي: إن علاقة مصر بإنجلترا كالزواج الكاثوليكي، يعني لا طلاق فيه. ولا تعجب أن يقول طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر كتاب له: أنه يجب علينا، يعني لكي ننهض، أن نأخذ بكل شيء في الغرب. كان المنتظر أن يقول في أسباب رقيهم وحضارتهم وتقدمهم: فنأكل كما يأكلون، ونشرب كما يشربون، ونتغوط كما يتغوطون. في معنى كلامه: الأكل والشرب وقضايا الحاجة. ما دخل هذا بالثقافة، وما دخل هذا بالتقدم، وما دخل هذا بالحضارة. فلا تعجب عندما يقول الشيخ: يصير مريض الفكر عديم الإحساس. والأمثلة على ذلك كثيرة، من الذين تغربوا فغربوا وصاروا غربيين أو مستغربين. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقد استغنى النصارى بالغزو الفكري عن الغزو المادي لأنه أقوى وأثبت، وهو أقل مؤنة وأقل كلفة، وأي حاجة لهم في بعث الجيوش وإنفاق الأموال مع وجود من يقوم بما يريدون من أبناء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد، وبثمن أو بلا ثمن. ولذلك لا يلجؤون إلى محاربة المسلمين علانية بالسلاح والقوة إلا في الحالات النادرة الضرورية التي تستدعي العجل، كما حصل في غزوة أوغندا أو الباكستان، أو عندما تدعو الحاجة إليها لتثبيت المنطلقات وإقامة الركائز وإيجاد المؤسسات التي تقوم بالحرب الفكرية الضروس، كما حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها قبل الجلاء. بداية هذه الفكرة نشأت أثناء الحروب الصليبية كما أشار الشيخ، أنهم كانوا كلما جاءوا بحملة صليبية إلى الشرق مهما أدت إلى انتصارات أولية فإنهم يهزمون، وكانت لا تدوم. فجاءتهم هذه الفكرة، هو القضاء على المسلمين من داخل، لا سيما من اعتقادهم وتمسكهم بالكتاب والسنة. وأول من صاغ هذه الفكرة هو لويس التاسع الذي جاء في الحملة الصليبية السابعة، ثم عملوا على هذا الأمر بعد ذلك، وهو إيجاد مجموعة من الناس، وهم المستشرقون بعد ذلك، يعكفون على كتب الإسلام جميعا، كتب الاعتقاد والفقه والتفسير والأدب وكل شيء، حتى النحو واللغة، ليعلموا كل دقيقة عن هذا الدين، لكي يقضوا على هذا الحصن من داخل، فيكون كالسوسة التي تنخر في العظام حتى يتهاوى البنيان على رؤوس أصحابه، ولن يكون، والله جل وعلا جاعل مكرهم في نحورهم سبحانه وتعالى. قال: وأما الغزو الصهيوني يعني اليهودي فهو كذلك، لأن اليهود لا يألون جهدا في إفساد المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم، ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرها، ولهم مخططات أدركوا بعضها، ولا زالوا يعملون جاهدين لتحقيق ما تبقى. وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والسلاح واستولوا على بعض أرضهم، فإنهم كذلك يحاربونهم في أفكارهم ومعتقداتهم، ولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحلا باطلة كالماسونية والقاديانية والبهائية والتيجانية وغيرها، ويستعينون بالنصارى وغيرهم في تحقيق مآربهم وأغراضهم. سبق أن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنه في الجملة تنقسم الأمة إلى ثلاث، وأن الضلال يكون إما إلى شعبة يهودية أو نصرانية، وهو تفسيره في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. ولا زالوا يكيدون لهذه الأمة بالإفساد فيها، فيتبعهم من يتبعهم ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. وهذا لا يمنع أن يكون للمشركين كيد ومكر، ولبعض هذه الأمة اتباع لهم، سواء بالإلحاد أو بالإشراك في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: أما الغزو الشيوعي الإلحادي فهو اليوم يسري. في هذه الفترة كانت الشيوعية ومذهبها الاقتصادي الاشتراكية ينتشر في العالم الإسلامي جدا. قال: يسري في بلاد الإسلام سريان النار في الهشيم، نتيجة للفراغ وضعف الإيمان في الأكثرية، وغلبة الجهل وقلة التربية الصحيحة والسليمة، فقد استطاعت الأحزاب الشيوعية في روسيا والصين وغيرهما أن تتلقف كل حاقد وموتور. الموتور اللي هو الموتور هو الثائر أو طالب الثأر، وهذا يستغلونه استغلالا شديدا، اللي هو ظلم في بلاده. وهؤلاء أكثر الناس يستغلهم الأعداء في الفتن. قال أن تتلقف كل حاقد وموتور من ضعفاء الإيمان أو معدوم الإيمان، وتجعلهم ركائز في بلادهم ينشرون الإلحاد والفكر الشيوعي الخبيث، وتعدهم وتمنيهم بأعلى المناصب والمراتب، فإذا ما وقعوا تحت سيطرتها أحكمت أمرها فيهم وأدبت بعضهم ببعض، وسفكت دماء من عارض أو توقف، حتى أوجدت قطعانا من بني الإنسان حربا على أممهم وأهليهم، وعذابا على إخوانهم وبني قومهم، فمزقوا بهم أمة الإسلام وجعلوهم جنودا للشيطان يعاونهم في ذلك النصارى واليهود بالتهيئة والتوطية أحيانا وبالمدد والعون أحيانا أخرى، ذلك أنهم وإن اختلفوا فيما بينهم فإنهم جميعا يد واحدة على المسلمين، يرون أن الإسلام هو علوهم اللدود، ولذا نراهم متعاونين متكاتفين بعضهم أولياء بعض ضد المسلمين، فالله سبحانه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. أما الفصل الثاني ففي بيان وسائل الغزو الفكري، قال رحمه الله: الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة منها. أولا، محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربية فيها لتعتقد أن الطريقة الفضلى هي طريقة الغرب في كل شيء، سواء فيما يعتقده من الأديان والنحل، أو ما يتكلم به من اللغات، أو ما يتحلى به من الأخلاق، أو ما هو عليه من عادات وطرائف. ولذلك انظر في أحوال المسلمين، لا سيما في الشباب والفتيات، لا سيما في الجامعات والكليات، في طريقة كلامهم، وفي خلاصة أفكارهم، وفي طريقة لباسهم إلى آخر هذا، تجده متفرنجا، قد أثر فيه التغريب من رأسه إلى أساسه. والأمة التي لا تعرف كيف تلبس، لا تعرف كيف تفكر، فإذا ما لبست لباس عدوها أدى ذلك إلى خضوعها واستسلامها، لأنه خير شاهد ودليل على سيطرة العدو عليها. ولذلك لما رأى ابن خلدون الأندلس قبل سقوطها بقرنين، وقد انتشرت المعازف والقيان المغنيات والتشبه بالكافرين في اللباس وطريقة المطعم والمشرب، تنبأ بسقوط الأندلس في يد الإفرنج، لأن المسلمين صاروا يتشبهون بعدوهم، إذن هو ليس بعدو. وإذا وصل الأمر إلى هذا فقد أعمل العدو بالغزو الفكري على تفتيت القاعدة المسلمة، فيسهل بعد ذلك الاستيلاء على الأرض. فإذا ما دخل الأرض محتلا لا يجد معارضا ولا مقاوما. وهذا حدث في القديم ويحدث في الحديث. والاستيلاء على عقول أبناء المسلمين يأتي إما بوجود المعلمين الغربيين في بلاد المسلمين كما حدث في العصر في القرن المنصرم وما قبله، كانوا يأتون بالمستشرقين هم المدرسون في الكليات والجامعات، فيخرج الطالب متأثرا بشيخه وأستاذه بفكره ومعتقده وكل شيء، منبتا عن اعتقاد أمته وتراث أمته، بل معاديا لتراث أمته للإسلام. هذا أولا. ثانيا، إعداد ثلة من المتعلمين في بلاد الغرب يعودون إلى بلاد الإسلام بعقول أثر فيها الغرب بفكره ومعتقده وأدبه وثقافته ليؤثر في المسلمين. ولذلك تعجب أن عامة من يخرجون إلى الغرب قديما وحديثا يخرجون في الكليات والجامعات الأدبية لا العلمية والتجريبية. يعني رفاعة الطهطاوي وطه حسين وقاسم أمين وهذه هؤلاء وعمرو خالد وإسلام محيلي وهؤلاء تعلموا في هذه البلاد، تعلموا الطب، تعلموا الهندسة، الفلك، الفيزياء، الكيمياء. ألستم تقولون نريد تقدما؟ فلما لم تتعلموا أساليب التقدم الصناعية والتكنولوجية؟ إنما ذهبتم لتتعلموا في بلاد الغرب، زعمتم دين الإسلام، تتعلم دين الإسلام على يد المستشرقين في الجامعات الغربية الكفرية. هذا الأمر يبين لك خطورة الوضع اللي احنا فيه، إن واحد جاي من الغرب بالبلدي كده، واحد جاي من الغرب اتعلم في بلاد الغرب، إزاي يؤثر في المسلمين وينتشر برنامجه ويكون له صدى عند الناس؟ واحد جاي لك بلباس غربي وفكر غربي، إن هذا لم يؤثر في بلاد الكفر من اليابان والصين. يا دعاة التقدم الذين تقولون إنه لكي نتقدم لابد أن نتخلى عن السلف، يعني عما كان عليه السلف وعن هذا الدين لأنه ثقيل يؤخر. هل تخلت اليابان عن تراثها، عن تقاليدها، عن الأكل بالعصايتين، عن اللباس اللي ما تعرفش بيلبسوه ازاي، اتخلوا عنه؟ طب هل هذا اللباس أخرهم عن التقدم والصناعة؟ هذا أمر لا يحتاج إلى شرح، أمر واضح ظاهر، والله المستعان. قال ثانيا، رعايته أي الغرب الكافر العدو اللدود لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته بهم وتربيتهم حتى إذا ما تشربوا الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم بهالة عظيمة من المدح والثناء حتى يتسلموا المناصب والقيادات في بلدانهم، وبذلك يروجون الأفكار الغربية وينشئون المؤسسات التعليمية المسايرة للمنهج الغربي أو الخاضعة له. ولذلك الآن ينشأ ناشئ الفتيان فينا على حب طه حسين. ليه؟ المدرسة اسمها مدرسة طه حسين الابتدائية ومدرسة طه حسين الثانوية، والكتاب تجد فيه قصة طه حسين وقصة أحمد لطفي السيد وقاسم أمين وهؤلاء. فينشأ منذ نعومة أظفاري على حبه، فإذا ما وجد أفكاره تبناها يخرج من البيت يلاقي الشارع اسمه شارع طه حسين، شارع قاسم أمين، ميدان أحمد لطفي السيد، ميدان هدى شعراوي، ميدان سعد زغلول، شارع سعد زغلول، قصة سعد زغلول، ينشأ على هذا. فقطعوهم عن السلف، ما نشأش على الشارع أبو بكر الصديق ولا قصة أبو بكر الصديق ولا عمر الفاروق ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه وقصصهم وغزوات الرسول التي كان السلف ينشئون الشبيب عليها. ولما علم الغرب الكافر أنه لابد لكل أمة من سلف، حلوا محل تاريخ الإسلام تاريخ كل أمة القديم، فجعلوا في مصر تاريخ الفرعون يدرس. حتى سمعنا هنا في مسجد لما قام أخ من إخواننا يحذر من شم النسيم وأنه كان عيدا للفراعنة، قام رجل عجوز أو رجل شيخ، أن العجوز للمرأة، فقال له نحن أولى بفرعون. نحن أولى بفرعون بإيه؟ نشأ على حب الفراعنة، يقول لك إحنا مصريين فرعنا، مش بتحصل ليه؟ والشام الفينيقيين، العراق الآشوريين، في أشياء كثيرة. إن علموا أنه لابد من سلف، هم أنفسهم لهم سلف. يعني لما جاءوا بالتشريع القوانين أتوا بالتشريع الروماني، لهم أسلاف ينتسبون إليه، بل هم لا يتخلون عن الدين في صغير ولا كبير. وإن استطعنا أن ننقل من كلامهم ننقل، ولكن الوقت. وتبنى الدول على الدين، طبعا المبدل المنسوخ. ولن نذهب بعيدا، إسرائيل هذا الكيان الصهيوني، إسرائيل هذا معتقد، كلمة إسرائيل معتقد، العلم النجمة نجمة داود معتقد، الخطان الأزرقان الفرات والنيل معتقد، العبرية الميتة التي أحيوها ودرسوا بها العلوم معتقد. عندنا العربية الحية الطليقة منذ 15 قرنا أو يزيد وهي هي. اقرأ في كتب السلف، هات كتب السلف اقرأ أي الكلام اللي بنتكلم به، ومع ذلك نستبدلها بالذي هو أدنى، فرنسية وإنجليزية وألمانية. وإيه، أنا دخلت ابني مدرسة لغات، بتعلمه إن شاء الله الألمانية والفرنسية والإنجليزية. طب ما تدخلوا الأزهر يتعلم القرآن والسنة، وفي بلاوي كتير بس أخف من دي، وصلاح أنت. ده اللي احنا بنربي عليه الشباب. بل والشيء بشيء يذكر، وهو أفلام الكرتون غزو فكري. في فيلم كرتون، وين اللي بيرن؟ وانا طولت عليكم، حد بيرد عليه؟ في كرتون اسمه عدنان ولينا. كرتون ده عبارة عن ايه؟ ان لينا دي اللي هي الزهرة البيضاء الحنون اللي هي اسرائيل يعني، وعدنان ده اللي هو في المسلسل من نسل داود، سليمان ابن داود. ولها جد في جزيرة نائية في حصن كده حصين مسلسل، وعينه مطموسة، وفي 3 علامات هنا. تفهمتوا كده انا ما بتكلم عليها؟ المسيح الدجال، بس مش المسيح الدجال، لا، المسيح الدجال من الوجهة اليهودية وانتصاره بعد كده. فيلم ده منتشر جدا لسيما في بلاد الخليج، وده بينشأ على الصغار. شيخ ابن عثيمين قدرا، ده كتاب شرح العقيدة السفرينية، فأول ما تفتحه كده في الأول كده، الشيخ رحمه الله السر قال: ومن هذا ما كتب به إلي بعض الناس وسمعته من بعض الأشرطة، أنه يوجد في الأفلام الكرتونية التي تنشر في التلفزيون، يوجد أنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب مزعج المنظر، ذي لحية طويلة عملاق فوق السحاب، يسخر الريح ويعمل أفلام كرتون في عهد الشيخ بهذا المنظر. قال: الحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر الكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه فسوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، اللهم إلا أن يقيد الله له من ينتشل من هذه الورطة فنعم. ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء للصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا، يوم القيامة إلى آخر كلامه يطول في التحذير من هذه الأفلام الكرتونية التي تربي الطفل على أفكار خبيثة وعلى تقليد الغربيين وعلى النشوء على آدابهم وطريقة حياتهم وملابسهم إلى آخر ذلك. وإزايك أنت تعجب الآن الشباب في ديار الإسلام الوقت أطلقوا اللحى صح؟ أطلقوها متابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أطلقوها متابعة لمين؟ مع أني قبل ذلك لتخلف ورجعية، أما الآن تحضر ومدنية. مش بس أنا مش عارف إيه التحضر والمدنية في اللحية من وجهة نظرهم، يعني التقليد الأعمى، التقليد الأعمى. الآن تقصير البنطال دون لا يكون دون الكعب، هل تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تقليد أعمى للغرب. ولذلك لما نزلوا البنطلون عن المؤخرة الغرب نزلوها، ولو جلعوها يجلعوا. انت بتضحك؟ لو جلعوها يجلعوا. وصل الأمر إلى هذه الدرجة ان الانسان ما عندوش اي انتماء. يا اخي دعك من الانتماء للدين، ونعوذ بالله من ذلك. الرجولة، المروءة، لا شيء. تبص تلاقي الشاب ماشي وملابسه الداخلية باينة وما دون ذلك، ولا تزعل نفسك مصطفى. قال ثالثا، تنشيطه يعني الغرب الكافر لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وجعلها تزاحم لغة المسلمين، وخاصة اللغة العربية لغة القرآن الكريم التي أنزل الله بها كتابه، والتي يتعبد بها المسلمون ربه في الصلاة والحج والأذكار وغيره. ومن ذلك تجيء الدعوات الهدامة التي تحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف التمسك بها في ديار الإسلام في الدعوة إلى العامية، وقيام الدراسات الكثيرة التي يراد بها تطوير النحو وإفساده وتمجيد ما يسمونه بالأدب الشعبي والتراث القومي. ارجع إلى أباطيل وأثمار في هذا الأمر، ودعوة لويس عوض النصراني الكافر إلى هذا الأمر، والذي وافقه عليه من المسلمين من وافقه، حتى انتشر الكتاب العامية في الصحف وفي الكتب. كل هذا لفصلك عن لغة القرآن عشان ما تفهموش بعد كده. وما كانت معركة الشعر الجاهلي بتاع طه حسين إلا لفصل الناس عن دين ربهم، التي قام لها الأستاذ الكبير والمحقق النحرير محمود شاكر رحمه الله. بعض الناس يقول هو أقام هذا الأمر على الشعر الجاهلي. ما الشعر الجاهلي يروح في نصيبة؟ منحول ولا مش منحول؟ منحول أبوه صح؟ لا، لأن هذا سيؤدي إلى القضاء على هذه اللغة التي هي لغة القرآن الكريم، والتي لا يفهم الكتاب والسنة إلا بها. والآن اللي بيقولوا إن اللغة العربية صعبة، إذا كانت اللغات الأجنبية التي تعلمها لأبنائك قد يسرت عليهم، وهذه خيانة منك لهم، كما يقول الشيخ ابن عثيمين هنا في مسألة تعليم اللغات الأجنبية للشاب وهو للفتى وهو صغير، قال إلا أن يكبر ويحتاج إلى ذلك، لا سيما في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن ينشأ من صغره على هذا ويحب أهلها وما هم عليه، فأنت الذي فعلت به ذلك. فالشاهد إذا يسرت هذه اللغة فلغة العرب أيسر، التي يسر الله رب العالمين القرآن بها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الإمام رحمه الله، ومن الوسائل أيضا إنشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور الحضانة ورياض الأطفال والمستشفيات والمستوصفات، وجعلها أوكارا لأغراضه السيئة، وتشجيع الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء المجتمع، ومساعدتهم بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية والوظائف الكبيرة، حتى يكونوا عونا لأساتذتهم في تحقيق مآربهم في بلاد المسلمين، زي الجامعة الأمريكية والمعهد البريطاني ونحو ذلك. وأنقل لك كلمة واحدة. لما أنشأ كرومر كلية فيكتوريا في الأسكندرية، قال اللورد لويد المندوب السامي البريطاني في مصر آنذاك حينما افتتحت هذه الكلية، قال: كل هؤلاء لن يمضي عليهم وقت طويل، يعني التلاميذ الطلبة، حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلامذة. انظر إلى الغرض. الآن أبناء المسلمين يذهبون إلى هذه الكلية أو هذه الجامعة فيتربى على هذا الفكر وينماع مع هؤلاء فيتأثر بهم في كل شيء. وهذه رسالة للذين يجعلون أبناءهم في هذه الحضانات وهذه المدارس وهذه الكليات والجامعات. اتقوا الله في أبناء المسلمين. نعم سيد. الله المستكبر. ده في بلاد العرب، ما في بلاد العجم يعملوا. قال خامسا: محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين ورسم سياستها. ارجع إلى رسالة الرسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر، وما صنع دانلوب في المناهج التعليمية. هذا التعليم الآن للأطفال لا علاقة له بدين ولا إسلام، فنسأل الله السلامة والعافية وأن يرد المسلمين إلى دينهم وأن يصلح ديار المسلمين حكاما ومحكومين. قال: إما بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولى دانلوب القسيس تلك المهمة فيها. قسيس يتولى مهمة وضع مناهج التعليم في بلاد الإسلام. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا. أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها تلاميذ ناجحون درسوا في مدارس دانلوب. هو اسمه دانلوب ولا دانلوب ولا اسمه ده؟ دانلوب. وتخرج من خمسة هم بقراءه غلط بس انا ماليش في الانجليزي. قال: وتخرجوا فيها فاصبح معظمهم معول هدم في بلاده وسلاحا فتاكا من أسلحة العدو، يعمل جاهدا على توجيه التعليم توجيها علمانيا لا يرتكز على الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد. والعلمانية ليست لها من العلم شيء، وإنما هو ضحك على الذقون، وإنما معناها وترجمتها الحقيقية اللادينية أو الدنيوية الصرفة، ويدعون الناس إليها ليقطعوهم عن دينهم وما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي هم أنفسهم يقيمون كل شيء على الدين. وأنقل إليك هذا النقل وأعتذر إن أطلنا شيئا ما إن شاء الله. يقول بعض الأساتذة: لا يشك معاصر في تقدم الشعب الإنجليزي، ويرد على دعاة التنوير والتطوير الذين يقولون لابد أن ننفصل عن الدين، فيقول: لا يشك عاقل أو معاصر في تقدم الشعب الإنجليزي ولا في تحضره، ورغم ذلك فإنه على المستوى الحكومي من أكثر الشعوب الأوروبية حفاظا على دينه ومعتقداته، ولقد أثير في الثلاثينيات من هذا القرن خلاف كبير حول قضية استحالة الخبز والخمر إلى جسد المسيح وروحه، وهذه مسألة معروفة في الدين المسيحي. فاليمينيون يرون أنه بمجرد تقديس الكاهن على المذبح ينقلب الخبز إلى جسد المسيح وينقلب الخمر إلى دمه، بناء على أن المسيح قد قال في العشاء السري لحواريه عندهم إن هذا الخبز جسدي وإن هذا الخمر دمي، وقدم لهم الخبز والخمر معا. فاليمينيون يقولون هذا على ظاهره. قال فالكاثوليك والمحافظون يقولون أنه كلما قدس الكاهن على الخبز والخمر ودعا بالدعاء الذي قاله المسيح ينقلب الخبز إلى جسده والخمر إلى دمه، يعني حقيقة. وأما الوسط واليساريون فيرون أن هذه الاستحالة غير معقولة لأنها مخالفة للعلم، والخبز لا يكون جسدا للمسيح ولا الخمر دما له بالمعنى الحقيقي، وأنه يقدس كل يوم ألوف الكهنة، ولا نرى هذا التحول حقيقة، ولا يكون كلام المسيح في ذلك إلا رمزا اللي هو التأويل المجاز، بحيث إذا قدس الكاهن يتذكر الناس جسد المسيح ودمه. واحتدم الخلاف بين اليسار واليمين حول هذه المشكلة في انجلترا. طب يا جماعة ده دين، انتوا مالكم من الدين؟ واستدل اليسار بما في كتاب الصلاة الذي يمثل عقيدة الكنيسة الإنكليكانية، وفي هذا الكتاب ما يدل على أن كلام المسيح ليس إلا رمزا فقط وليس حقيقة. واعترض اليمين على النص المقدس وطلبوا تعديله أو حذفه من كتاب الصلاة، ولا يجوز تعديله أو حذف أي نص من كتاب الصلاة إلا بعد الرجوع إلى مجلس العموم البريطاني، لابد من المتخصصين. زي ما يقولون الآن لا يتكلم في الدين إلا متخصص، جميل سلمنا، فيتكلم الصحفيون والممثلون والمغنيون. طب يا جماعة انتوا قلتوا لا يتكلم في الدين إلا متخصص، هم دول متخصصون؟ فهنا يردون الأمر إلى مجلس العموم البريطاني، ومن هنا دخلت هذه المشكلة إلى مجلس العموم بل وإلى مجلس اللوردات، وشكلت الحكومة البريطانية لذلك مجلسا مؤلفا من كبار المطارنة لحسم هذه المشكلة. ولكن هذا المجلس المؤلف قد انقسم على نفسه ولم يتفق على رأي واحد إلا بعد نقاش طويل، حيث استقر رأيهم أخيرا على أن هذه الاستحالة حقيقية اللي هو الظاهر، وطلب المجلس تعديل كتاب الصلاة فيما يتعلق بهذه النقطة. وعند ذلك عرضت الحكومة هذه القضية على مجلس اللوردات، وبعد مناقشات عنيفة قرر المجلس تنفيذ قرار الأباطرة الذي كان يرأسه رئيس أساقفة كنتربري أكبر أساقفة إنجلترا. ولما كان لابد لتعديل كتاب الصلاة من موافقة مجلس العموم دخلت إليه القضية مرة أخرى، ووقف وزير الداخلية البريطاني، طب ما الوزير الداخلية بهذا أمر دي، معترضا على قرار التعديل في الكتاب المقدس. فكتاب الصلاة هو دستور كنيسة إنجلترا ولا يمكن تعديل شيء منه إلا بعد رأي الأمة بأسرها، وعند التصويت على هذه القضية كانت الأكثرية رافضة لقرار التعديل في كتاب الصلاة. هذا كله لأجل الكلمة. قال هذه مسألة دينية صرفة كانت محور هذه المناقشات الطويلة في مجلس الشيوخ والنواب في أعظم دول أوروبا وعليها كعبة في المدنية والتحضر. فهل كانت إنجلترا رافضة للدين حين شغلت نفسها بهذه المشكلة؟ قال ثانيا لقد وضعت بلجيكا في برنامج حكومتها الرسمي العمل على تنصير زنوج مستعمراتها في الكونغو، وتم لها ما أرادت، فأصبح أكثر من نصف سكان الكونغو يدينون بالمسيحية بعد أن كانوا يعيشون حياة البداوة، وذلك بجهد المبشرين بالمسيحية الذين أوفدتهم بلجيكا لتنفيذ برامجها هنا. قال ونجد أن إيطاليا أيام حكم الفاشية أعادت إلى المدارس الحكومية تعليم الدين الخاص الكاثوليكي وأقامت الصلبان في المدارس وعدلت قوانين البلاد تعديلا موافقا لمبادئ الكنيسة إلى آخر كلامه. ومن أشد هذه الدول فرنسا في كلام كثير، وضربنا المثال بإسرائيل، وانظر إلى اليابان والصين مع معتقداتهم الوثنية يتمسكون بها وما أخرتهم عن التقدم المزعوم، وأنتم معكم الدين الحق وأفضل كتاب ومنهاج خير رسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال سادسا: قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود بدراسة الإسلام واللغة العربية وتأليف الكتب وتولي كراسي التدريس في الجامعات، حتى أحدث هؤلاء فتنة فكرية كبيرة بين المثقفين وبين أبناء الإسلام بالشبه التي يلقنونها لطلبتهم أو التي تمتلئ بها كتبهم وتروج في بلاد المسلمين. وهؤلاء المستشرقون الذين تكلمنا عنهم. وفي مسألة خطيرة، وهي أن البعض يكون حاد في العداوة صريح، وبعضهم يدعي الإسلام ويوافقك في الكثير إلا نقطة أو نقطتين تقضي على ذلك كله. يعني مثلا يقول إنه قد صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث، ولكن عامة الأحاديث الأخرى لا تصح عنه، وأن الأحاديث التي صحت إنما هي أفكار لمجموعة من الناس ونحو ذلك. فيقول القائل: هذا رجل دخل الإسلام وهذا رجل يقر بالسنة. طب انظر إلى الأخير، إن ذلك يعبر عن فكر مجموعة من الناس في عهد معين. هذا يقضي على كل شيء، واضح؟ قال رحمه الله: حتى أصبح بعض تلك الكتب مراجع يرجع إليها بعض الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية. ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين رجال قاموا بنصيب كبير في أحداث الفتنة الكبرى، وساعدهم على ذلك ما يحاطون به من الثناء والإعجاب وما يتولونه من مناصب هامة في التعليم والتوجيه والقيادة، فأكملوا ما بدأه أساتذتهم وحققوا ما عجزوا عنه لكونهم من أبناء المسلمين، ومن جلدتهم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهم، فالله المستعان. السابعة: انطلاق الأعداد الكثيرة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين وقيامهم بعملهم ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لها مئات الآلاف من الرجال والنساء، وتعد لها أضخم الميزانيات، وتسهل لها السبل، وتذلل لها العقبات. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإذا كان هذا الجهد منصبا على الطبقة العامية غالبا، فإن جهود الاستشراق موجهة إلى المثقفين كما ذكرت آنفا، وأنهم يتحملون مشاق جسامة في ذلك العمل في بلاد إفريقيا وفي القرى النائية من أطراف البلدان الإسلامية في شرق آسيا وغيرها. ثم هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتمرات، يراجعون حسابهم وينظرون في خططهم فيصححون ويعدلون ويبتكرون. فلقد اجتمعوا في القاهرة عام 96,000 من التاريخ الصليبي، وفي أدنبرج سنة 1910، وفي ليكنو سنة 1911، وفي القدس 1935، وفي القدس كذلك في عام 1935، ولا زالوا يوالون الاجتماعات والمؤتمرات، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. ثامنا: الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة، وجعلها تتجاوز الحدود التي حد الله لها وجعل سعادتها في الوقوف عندها، وذلك حينما يلقون بين المسلمين الدعوات بأساليب شتى وطرق متعددة، إلى أن تختلط النساء بالرجال، وإلى أن تشتغل النساء بأعمال الرجال، يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيه، وإقامة قضايا وهمية ودعاوى باطلة في أن المرأة في المجتمع المسلم قد ظلمت وأن لها الحق في كذا وكذا، ويريدون إخراجها من بيتها وإيصالها إلى حيث يريدون، في حين أن حدود الله واضحة وأوامره صريحة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جلية بينة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية. ويقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وقال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. ولذلك أعظم ما أتى به هؤلاء المستغربون ديار الإسلام هي مسألة تحرير المرأة التي أفسدت المجتمعات. ويسألون نفس السؤال السابق، ما علاقة خروج المرأة واختلاط الرجال بالنساء وتعري المرأة بمسألة التقدم والتحرر؟ إلا أن تريدوا تحرر المرأة من لباسها ومن عفتها لانتهاك عرضها والقضاء على شرفها. وهذا ما حدث. وللأسف يا جماعة الآن بنات المسلمين في الجامعات والكليات يذهبن سافرات متبرجات إلى آخر هذه الأمور المنكرة التي تأباها الفطرة والرجولة والمروءة والاختلاط الذي يحدث، كما حدث قديما من طه حسين كان يرفض التدريس حتى يجلس البنات مع الصبيان. وأنا سمعت هذا بأذني في الجامعة بعض الدكاترة، الأخ دخل فما وجدش مكان غير جنب البنات، فطبعا فضي دار على مكان يعني، فقال له ما تقعد يا ابني هي هتاكلك، اقعد ده احنا زمان كنا بنقعد وبنعمل وبنعمل. ده دكتور بيتكلم يكلم ابناء المسلمين، يحضه على الفضيلة على الرذيلة؟ والله ربما تكلموا في أمور يندى لها الجبين أمام الفتيات، لا أتحدث عن أمام الشباب، وحدث في هذه الأمور ولا حرج. فاتقوا الله في بناتي وفتياتي ونساء المسلمين. ومما يؤثر فيهن والنساء أشد عاطفة من الرجال مشاهدة التلفاز والأفلام والمسلسلات، الأفلام الهندي والتركي واللي مش عارف إيه، ومسلسلات الحب والغرام، ويحدث من التقبيل والأحضان والمباشرة وما فوق ذلك وما دون ذلك. من يرضى لأهله هكذا؟ من يرضى لأهله هكذا؟ ومع هذه الأمور تدخل الأفكار. الشيخ محمد جزاه الله خيرا كان خطب خطبة في هذا المسجد، أن بعض الإخوة بعت له أن دخل بنته بتصنع بيديها هكذا لدمية أظن عندها هذا كده، لأنها رأت هذا في مسلسل هندي، ودخل مرة فقال حاسب هتهدم المعبد، معبد بوذا ونحو هذه الأمور. ينشرون أفكارهم الإلحادية والوثنية والشركية في دار المسلمين. حدث عن هذا ولا حرج، هذا كله من الغزو. الغزو ليس في الكتب والمجلات والكتابة وفقط، بل في الإذاعات وفي القنوات والفضائيات وعلى النت والفيس. حدث عنه ولا حرج، وقت العيل لسه صغير وعنده صفحة فيس وله أصحاب وصفحات مش صفحة واحدة، وتجد الرجل في أهل بيته عندهم صفحات وهو عارف. ما ينفعش. قال التاسع، إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها. إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين وصرف الأموال الكثيرة عليها وتزيينها وجعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكن وفي أكبر الميادين، حتى صار الإنسان الآن المسلمين يقولوا إحنا إخوة، لا الأقباط إخوتنا. هذا كلام كفر، نعوذ بالله من ذلك. ويدرس في الأزهر واسم العقيدة كمان. الله المستكبر. وصارت أمور الولاء والبراء بمنأى عن المسلمين. جزاك الله خير. تجيب السؤال من جبل مناديل الإسلام العالم. الله المستعان. فلا بد من الولاء والبراء. الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين والمشركين. وعدم محبتي محبة المشركين والكافرين كفر بالله جل وعلا، يعني المحبة لدينهم واعتقاد أن ما هم عليه صحيح، بل الشك فيه كفر بالله. من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو اعتذر له أو صحح ما هو عليه فهو كفر مخرج من الملة. نسأل الله السلامة والعافية. فالخطب جلل. قال عاشرا: تخصيص إذاعات موجهة تدعو إلى النصرانية والشيوعية وتشيد بأهدافها وتضلل بأفكارها أبناء المسلمين السذج الذين لم يفهموا الإسلام ولم تكن لهم تربية كافية علمية، وخاصة في إفريقيا حيث يصاحب هذا الإكثار من طبع الأناجيل وتوزيعها في الفنادق وغيرها، وإرسال النشرات التبشيرية والدعوات الباطلة إلى كثير من أبناء المسلمين. وإذهب إلى معرض الكتاب هذه الأيام ينشر فيه بكم؟ بجنيه؟ يدوا لك ببلاش، ما فيش بجنيه، يوزع مجانا على أبناء المسلمين واسطوانة فيلم آلام المسيح أظن اسمه كده، في أشياء كثيرة كفرية. فنسأل الله السلامة والعافية. فلابد من معرفة هذه الوسائل للحذر منها والتحذير منها واتخاذ أسباب الوقاية منها، وذلك بالرجوع إلى الدين الصحيح وتدريس عقيدة السلف الصالحين من الكتاب والسنة ونشر القرآن وتعليمه وحفظه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الخطب مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، والدروس مبنية على الخطب على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، ليست على القصص والحكايات وتعليم الناس دينهم. ولذلك جاءت الخاتمة بمبحثين: الأول في بيان أن كيدهم مردود في نحورهم، والثاني في وجوب يقظة المسلمين وعودتهم إلى دينهم. قال رحمه الله: هذه بعض الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام اليوم من الشرق والغرب في سبيل غزو أفكار المسلمين وتنحية الأفكار السليمة الصالحة لتحل محلها أفكار أخرى غريبة شرقية أو غربية، وهي كما ترى أيها القارئ جهود جبارة. عجبت مما عجب منه عمر من جلد الفاجر وعجز المؤمن. هؤلاء عندهم همة وجد واجتهاد عظيم، وأما نحن فإلى الله المشتكى. حتى الإخوة السلفيون من أهل السنة والجماعة تجد أنهم كسل وفتور، مع أنه دعوة أخ ربما في منطقته لا أحد يدعو إلى الله عز وجل، وهو يستطيع أن يدعو ولا يدعو، ويستطيع أن ينشر منهج أهل السنة ولا ينشرها، ويستطيع أن ينشر عقيدة السلف ولا ينشرها، ويستطيع أن يدعو إلى الله على بصيرة وأن يعلم الناس دينهم ولا يفعل، ويتكاسل ويتراخى. وأما هؤلاء والله ترى منهم العجب والعجب. فمرة رجع من الصعيد، ترجع من جنة، من جنة لحد القاهرة حوالي 10 ساعات، وجدت طبعا في السفر الطويل بتجد مجموعات من الناس بيتحدثوا، ممكن تجد جماعة بيتكلموا في السياسة، جماعة بيهروا في أي حاجة، تجد غالبا تجد واحد نصراني قاعد لامم الناس حواليه بيكلمهم في التبشير والدعوة للنصرانية. أنا والله لما جلست في أول المجلس أنا ظننت إن مجموعة مسلمين قاعدين بيتكلموا في الدين، يعني لما سمعت تراتيش الكلام بيتكلموا في الدين، فقلت أنا أتكلم معهم. هذا الكلام قديما يعني من أكثر من 15 عاما، فوجدت واحد نصراني والله ما وجدت جد واجتهاد ما شفت زي كده. اغلط فيه اعمل فيه يصبر ويقول لك بس اقرا بس اقرا خذ هذا الانجيل اقراه ويفضل يكلمك في الخطيئه واللي عشر ساعات بقى عشر ساعات ما ياكل ولا يمل وناس تروح وناس تيجي وده قاعد كلم والله لحد ما نازل من باب القطر في الجيزه وده ماسك فيا يتحايل عليا يديني الانجيل. انا كنت ساعتها كنت لسه يعني ابن 17 18 سنه طبعا كنت برد عليه ردود ليست طبعا علميه وانما كنت اتمسك بان دين الله عز وجل هو الحق واستهزئ به واقول هذا القي به في سله الزباله انت واخد بالك. ولما قال ان لماذا يعني تاب على ادم ولم يتب على ابليس فكان الجواب الفطري اللي قلت ان هذا تاب فتاب الله عليه هذا لم يتب فلم يتب الله عليه يعني امور يسيره بفضل الله عز وجل. لكن الشاهد انه عنده جد وصبر وجلد. طب تعالى احنا دينا بنركب القطر رايحين جايين وبنركبه موتوسيكلات وسيارات وميكروباصات وكل حاجه حد فينا بيعمل كده؟ ها؟ انا اول واحد ما بعملش كده. نسال الله ان يتوب علي. مع ان الدعوه الفرديه دي مهمه جدا. دعوه الناس وتعليمهم مهمه جدا في الشارع في العربيه في المواصلات في المترو في القطر. هم يصنعون الان هكذا. فقال وهي كما ترى أيها القارئ جهود جبارة وأموال طائلة وجنود كثيرة كل ذلك لإخراج المسلمين من الإسلام وإن لم يدخلوا في النصرانية أو اليهودية أو الماركسية إذ يعتقد القوم أن المهم الرئيس في ذلك هي إخراجهم من الإسلام وإذا تم التوصل إلى هذه المرحلة فما بعدها سالم وميسور. ولكننا مع هذا نقول إن الله سيخيب آملهم ويبطل كيدهم إذا صدق المسلمون في محاربتهم والحذر من مكائدهم واستقاموا على دينهم لقوله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط لأنهم مفسدون وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني وهو وجوب اليقظة. قال ولا شك أن الأمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة عقل وتأمل ودراسة في الطريق التي يجب أن يسلكوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله لسلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى ترجعوا إلى دينه. فلا بد من معرفة السبيل بالرجوع إلى هذا الدين ومعرفة هذا الدين الصحيح وما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فلا ينزع الذل والصغار إلا بالرجوع إلى منهاج النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال والموقف المناسب الذي يجب أن يقفوه وأن يكون لهم من الوعي والإدراك ما يجعلهم قادرين على فهم مخططات أعدائهم وعاملين على إحباطها وإبطالها. ولن يتم لهم ذلك إلا بالاستعصام بالله والاستمساك بهديه والرجوع إليه والإنابة له والاستعانة به وتذكر هديه في كل شيء وخاصة في علاقة المؤمنين بالكافرين وتفهم معنى سورة قل يا أيها الكافرون وفيها إخلاص العبادة لله والولاء والبراء. البراء من المشركين والكافرين. قال: وما ذكره سبحانه في قوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فلن يحصل رضا منهم إلا أن تكون متابعا لهم ذليلا صاغرا حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أسأل الله سبحانه أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يعيزها من مكائد أعدائها، ويرزقها الاستقامة في القول والعمل حتى تكون كما أراد الله لها من العزة والقوة والكرامة. إنه خير مسؤول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يبين لك هذا الأمر قبل الختام، لما جاء رئيس أمريكا إلى مصر وقال: السلام عليكم، قامت الدنيا ولم تقل وهل هو مسلم أم ليس بمسلم، وما هو حكمه، وصخب عظيم. هذا يبين لك وهاء اعتقاد عامة المسلمين، وبيان عظيم جهلهم بدينهم. حتى قال بعض أهل العلم: فكيف لو عاصروا نابليون عندما غزا مصر عسكريا وفكريا؟ أول ما دخل قال: إننا مسلمون، وبنى مسجدا، وكان يحضر الموالد. طبعا كان معلوم المنتشر حينئذ دين الصوفية، فلو أنهم رأوا نابليون لقالوا: شيخ الإسلام. ولذلك يخدعون كثيرا بهذه الأمور الماكرة. كنت أريد أن أنقل نقلين عن الإمام العسيمين والإمام الشنقيطي، ولكن فيما مضى كفاية، فعلينا أن نتبصر بأمور الغزو الفكري وأن نحاربها، وألا نربي شبابنا وصغارنا على ذلك، وأن نحذر من وسائل الاتصال الحديثة، فإنها شئت أم أبيت غزو فكري لبلاد المسلمين. ولذلك عامة الشباب الآن إلا من رحم الله لا علاقة لهم بدين ولا تراث بل ولا أرض ولا شيء، وإنما ارتباطهم وانتماؤهم إلى الغرب أو إلى أمريكا أو غير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.